حملت مؤخرا الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سنغون في الإنترنت المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للزعيم العظيم كيم إل سونغ في مناسبة تأسيس الجيش الشعبي الكوري ونظيره للقائد العظيم كيم جونغ إل حول إدراك القومية بصورة صحيحة.